حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث مشهور من أجل الأحاديث. فيقول عمر رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام، ثم استأذنه، قال: أدنو. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنو. قال: أدنو. قال: أدنو. ورددها مرارا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، في رواية: تحج وتعتمر، وتغتسل عن الجنابة، وتتم الوضوء، كما ورد في روايات أخرى. قال: فأخبرني عن الإيمان. يقول عمر: فعجب. قال: صدقت. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. ثم انطلق الرجل. يقول عمر: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. هذا الحديث كما يقول الإمام القرطبي والإمام النووي وغيرهما من الأئمة رحمهم الله، من أجل الأحاديث ومن أعظمها. وإذا كانت الفاتحة يقال لها أم الكتاب، فينبغي أن يقال عن هذا الحديث أنه أم السنة. ولو لم يرد في السنة إلا هذا الحديث لكفى ووفى بما تضمنه من أصول الإسلام العظيمة الجليلة في الإسلام والإيمان والإحسان، فهو حديث عظيم جليل. فعمر رضي الله عنه يخبرنا عن هذا الذي حصل، وهذا من الصور التي يرد فيها جبريل ويتنزل بالأمر وبالوحي من أمر الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي على صور متعددة ومختلفة. فأتى هذه المرأة على هيئة رجل غريب، لكن هذه الهيئة يعني تعجب منها الصحابة رضي الله عنهم، فهم في المدينة في الغالب ومن حول المدينة يعرف بعضهم بعضا، فبينوا أن الرجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فهو ليس مسافرا، لأن المسافر عندهم لابد أن ينال ثيابه وينال شعره شيء من الشعث والغبار، مهما حاول أن يعتني بهندامه وهيئته فلابد أن يصيبه شيء من ذلك. وبين وصرح، قال: ولا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر. فهذا كان مدعاة للتعجب من حال هذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سلم مبينا آداب السلام ورد عليه الصلاة والسلام عليه السلام، ثم كما في بعض الروايات استأذن قال أدنو، فقال عليه الصلاة والسلام أدنو، وما زال يرددها أدنو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدنو. وهذا يقولون من الأدب، من أدب الطلب، من أدب الفتية، من أدب المجالسة. فدنا إلى هذه الصفة التي ذكرها عمر رضي الله عنه، أنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذيه هو الصحيح، وليس كما في بعض الروايات أنه وضع يديه على فخذي النبي عليه السلام. قد ورد في رواية مسلم أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنما ورد في مسلم وغيره مجملا ووضع يديه على فخذيه، فلا شك أن الضمير يعود إلى هذا السائل الذي تبين أنه جبريل عليه السلام. ثم بدأ يسأل سؤال المستفتي المستوضح المستعلم، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فبين له عليه الصلاة والسلام الإسلام، ذكر الأركان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا أول ركن وأعظم ركن من أركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وتشهد بمعنى تقر وتوقن، تنطق وتوقن، فنطق من غير اعتقاد لا يفيد، واعتقاد من غير نطق أيضا لا يفيد، فهذا مقتضى الشهادة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الشهادة لها تحتاج إلى بيان إن شاء الله، لا بد أن نعرض له في دروس لاحقة، فهي مفتاح عظيم وكلمة جليلة، ولها يعني مستلزمات ومقتضيات ولها نواقض، فهي كلمة خطيرة. فبين عليه السلام بعد ذلك ما تستلزمه، لكن هي بحد ذاتها هاتان الشهادتان اللتان هما مفتاح الإسلام، لأنه قد ترد في بعض الأحاديث في بعض المواضع مختصر عليها، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فبعض الناس يأخذ هذا الكلام مقتصرا عليه ويغفل عن النصوص الأخرى، والقرآن يكمل بعضه بعض، ومع السنة كذلك يكمل بعضه بعض، كله وحي من عند الله، أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يعني أن مجرد هذه الكلمة يقول الإنسان ويكون ربما صدر منه أعمال كفرية لم يتب منها، وإلا ففرعون قال آخر الأمر لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مسلم، لم تنفعه ولم تفده. إذن عندما نقف على ذكر الشهادتين، بل أحيانا كلمة لا إله إلا الله وبالإجماع لا تكفي إلا أن تعتقد أيضا بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أول الأركان هذه الشهادة التي تستلزم من تدبر معناها ومدلولها أنه لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله لا خالق ولا رازق، وبالتالي لا يتصف بصفات الكمال ولا يتنزه عن صفات النقص كلها، وما يترتب على هذا أنه لا يستحق العبودية أحد إلا من كان بهذه الصفة. فالخالق الذي لا يخلق أحد مثل خلقه، خالق كل شيء ومتصف بصفات الكمال والجلال، ومنزه عن جميع صفات النقص، إذن هو الإله المعبود حقا، لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله مقتضاها أنك تؤمن بأنه رسول من عند الله، تصدق بما أخبر به عن الله وما جاء عنه، متابعا له، مؤمنا به، محبا له، محبا له، متابعا، إلى آخر ما هو معروف في هذا الباب. وكما قلت إن شاء الله، ثم ثنى بما هو معروف، تقيم الصلاة، والإقامة هي أن تأتي بها، ذلك في القرآن، وتقيم الصلاة، أقم الصلاة. وكثير ما ترد الصلاة بلفظ الإقامة، بمعنى تقيمها كما ينبغي على وفق ما ورد من أركان وشروط وواجبات، هذا مقتضى الإقامة، تقيم الصلاة. والصلاة هي العبادة المعروفة، الأقوال والأفعال التي هي ثاني أركان الإسلام، ومن الخطورة بمكان، وأن من حافظ عليها كانت له نجاة ونورا يوم القيامة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وذكر الركن الثالث، تؤتي الزكاة، وهي الزكاة المعروفة بأصنافها وأنواعها. فالرسول عليه السلام يذكر إجمالا هنا، والتفاصيل موجود، منها موجود في القرآن، ومنها موجود في السنة الصحيحة. فالزكاة معروف، زكاة المال وزكاة البدن، زكاة الفطر، زكاة الأموال على اختلافها، كل بحسب الشروط كان الإنسان ممن تجب عليه الزكاة. وتصوم رمضان، وهذا كذلك الركن المعروف. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكما في بعض الروايات تحج وتعتمر، تحج وتعتمر، وهذا تمسك به بعض أهل العلم على أن العمرة واجبة، على أن العمرة واجبة، لأن العمرة اختلف أهل العلم فيها، هل هي واجبة أم الحج فقط واجب؟ فمن أهل العلم من يرى أنها ليست واجبة، مستدلا ببعض النصوص الصحيحة الصريحة ولم يرد فيها العمرة. ومنهم من يرى أن العمرة واجبة، مستدلا بفعله عليه الصلاة والسلام، فقد حج في حجة الوداع واعتمر، وكان قارنا على أصح أقوال أهل العلم، مع ما ورد في هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث التي أمر فيها عليه الصلاة والسلام بالعمرة. وأيضا ورد في بعض الروايات عند النسائي، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، فقال صدقت. فعمر رضي الله عنه يقول عجبنا له، أي عجبنا منه، من حاله، الذي يسأل عادة يسأل عن جهل لا يعلم الشيء، ولا يمكن أن يحكم على الجواب بصدق إلا من هو أعلم من السائل، أو على الأقل مماثل له. فهذا دعاهم للتعجب من حال هذا السائل، أولا تعجبوا من صفته التي رأوه عليها من كونه ليس معروفا ولا عليه أثر سفر، ثم تصرفه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال فأخبرني عن الإيمان. فبدأ بالإسلام، يقول بعض أهل العلم، لأن الإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة، فالنطق بالشهادتين وإتيان هذه الأفعال التي هي ظاهرة، هذا عمل الظاهر. ثم انتقل إلى العمل الباطن، وهو الاعتقاد الذي في القلب. فقال أخبرني عن الإيمان. فهو يعرف، كأنه يعرف هناك إيمان، لكن ما هو هذا الإيمان؟ ما أقسامه؟ ما أركانه؟ ما أنواعه؟ أي أن هذا الإنسان المكلف مكلف بأن يؤمن، لكن يؤمن بماذا؟ بماذا يؤمن؟ أنت مطالب بأن تؤمن، معنى تؤمن تصدق، تصدق، تعتقد، تتيقن. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر حديث. فمقتضى أن تؤمن بالله بمعنى أن تؤمن بالله جل جلاله بأنه واحد في خلقه وفي صفاته وأسمائه وفي ألوهيته وعبوديته، فلا يتحقق ولا يصدق إيمانك ما لم تكن مؤمن بأن الله جل جلاله لا شريك له في الخلق. وهذا لا يكاد يجحده أحد، ومن جحده فقد كابر. فالخلق الأكوان وجميع المخلوقات، يعني حتى الكفار يسلمون بذلك وأنها مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأيضا مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تؤمن بأن الله جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى وكل صفات الكمال اللائقة به، فهو موصوف بها ومنزه عن صفات النقص. وأيضا مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تحقق له العبودية، فلا تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه ما دام هو الخالق جميع الخلق من خلقه ومن تكوينه والرزق منه ومتصف بجميع الصفات اللائقة الحسنة، فهذا هو الذي يستحق العبادة. وملائكته، إذن الإيمان يقتضي بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن الإيمان بالله أن تؤمن بالملائكة. والملائكة كما ورد أنهم من عباد الله ومن خلق الله، أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وورد في السنة من أعدادهم وأوصافهم وأحوالهم ووظائفهم وأعمالهم، فما ورد من السنة ثابتا صحيحا آمنا به. فهنا نؤمن إيمانا مجملا بأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، ولهم أحوال وصفات ووظائف وردت في السنة كما قلت، منها الصحيح الثابت فينجب الإيمان به مع هذا الإيمان المجمل. وكتبه، فأيضا من الإيمان أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا، وهذه الكتب أنزلت على الرسل. الذي أنزل عليك الكتاب وأنزلنا عليك الكتاب، فمنها وخاتمها والمهيمن عليها القرآن العظيم، وقبله الإنجيل والتوراة والزبور، هذه الكتب الأربعة. وورد في الأحاديث ذكر أعداد، وردت في السنة أن إبراهيم له صحف تعدادها كذا عشر، وقيل ثلاثون، وأن موسى أيضا له صحف كما الله سبحانه وتعالى أخبر صحف إبراهيم وموسى وتعدادها كذا خلاف التوراة. وورد أن آدم أنزلت عليه صحف، وأن شيث أنزل عليه، لكن نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا. فالكتب التي ورد ذكرها في القرآن يجب أن نؤمن بها تفصيلا، فنؤمن بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبالصحف التي أنزلت، فهذا يجب أن تؤمن به وتصدق به، وأنها أنزلت بالأحكام وبالحلال وبالحرام، ومنها الناسخ ومنها المنسوخ، كل هذا ينبغي أن يؤمن به الإنسان، لا يتم إيمانه إلا بهذا المعتقد. وتؤمن بالرسل، بالله وملائكته وكتبه ورسله. والرسل نؤمن بهم بأنهم أفضل خلق الله، وأنهم معصومون عن المعاصي، وما وقع منهم من أمر فإنهم لا بد أن ينبهوا عليه ولا يبقون عليه، فقد يحصل منهم أمر لكن لا تستقر حالهم عليه أبدا. الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بما ينبغي مثل ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام في عدة أحوال في شأن ابن أم مكتوم في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالله سبحانه وتعالى عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث أن ابن أم مكتوم إذا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رحب به وقال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا في شأن الأسرى عفى الله عنك لما أذنت لهم بالنسبة للمتخلفين من المنافقين، وبالنسبة للأسرى فيحصل منه عليه الصلاة والسلام أمور، لكن الله سبحانه وتعالى يبين له الصواب في ذلك ويغفر له ويتوب عليه. وهكذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يقرون على خطأ، أما المعاصي فلا تليق بهم عليهم الصلاة والسلام، فهم منزهون عنها. أما الخطأ فقد يحصل منهم أمر، لكن الله سبحانه وتعالى يبين لهم الصواب في ذلك ويغفر لهم ويتوب عليهم. ولذلك يعني نجد في هذا الخطاب في شأن الإذن للمنافقين كيف أن الله سبحانه وتعالى بادر بالعفو، عفى الله عنك لما أذنت له. وكما قيل في شأن الملائكة تعداد الرسل، ورد أعداد في بعض الأحاديث، الله أعلم بحقيقة الأمر، لكن نحن نؤمن بمن ورد ذكرهم في القرآن وبأسمائهم كأولو العزم ومن سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومن ورد تسميته بالسنة الصحيحة يجب الإيمان به. أما ما عدا ذلك من قضية الأعداد وما اختلف فيه فهذا لا يدخل في الإيمان ما لم يكن ثابتا. وتؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر قيل سمي بذلك لأنه آخر يوم في الدنيا ولا يعقبه ليل كما يقول بعض أهل العلم. فاليوم الآخر من الإيمان، ولا يتم إيمان أحد ولا يتحقق ما لم يؤمن باليوم الآخر، لأن هذه الأعمال التي تقوم بها الآن والتكليف هناك الحساب وهناك الجزاء، فمن لم يؤمن بهذا إيمانه أو ما يظن أو ما يزعم من أعمال يأتي بها هذا كله أبدا ليس حقيقة ولا صدقة. فمن قال أنه لن يكون يوم آخر فهذا كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فاليوم الآخر وما يتضمنه من الحشر والنشر، نشر الصحائف، ومن الصراط، ومن الحوض، ومن الشفاعة، ومن أمور كلها تتم في هذا اليوم العظيم الذي كلنا سوف نقف فيه، كل بني آدم من مؤمن وكافر، ومن بر وفاجر، ومن فاسق شقي أو صالح تقي، هذا اليوم لا بد لكل إنسان منه. نسأل الله أن يجعله علينا جميعا يوما يسيرا، أن يجعله من أسعد أيامنا، وأن نأخذ فيه صحائفنا بأيماننا. وتؤمن باليوم الآخر، هذا يعني فيه إجمال يتضمن أن تؤمن بما ورد من الأحاديث الصحيحة والنصوص، ما فيه كما قلت من الحساب ومن الصراط ومن الجنة والنار، فكل هذا في اليوم الآخر لا بد أن تؤمن به. ومن تخلف إيمانه عن هذا فما يدعيه من إيمان بالله وبملائكته وكتبه كل هذا كذب وزعم باطل مناقض لما يدعيه. نقول وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا أيضا من أركان الإيمان. فلا يتم إيمان إنسان، بل لا يتحقق ما لم يؤمن بالقدر. معنى القدر أن تعتقد أن كل أمور هذه الحياة التي أنت فيها، ما يجري عليك وما يجري على غيرك كله بقدر الله. أولا أن الله سبحانه وتعالى علم هذا الشيء، وما يسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمن ناحية الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا مكتوب في كتاب مبين، فلا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد مقتضى الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله جل جلاله عالم بكل ما يجري في هذه الحياة، ومع العلم فهو مكتوب. ثم إنه سبحانه وتعالى خلق، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلقكم وما تعملون، لا خالق غيره سبحانه وتعالى، وهو مريد كل شيء لا راد لقضائه. فيجب أن تعتقد. فإذا اعتقد هذا الإنسان فلماذا تغضب؟ لماذا تتبرم ما دمت أنت في قبضة الله سبحانه وتعالى وتقول إنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ فيا مرحبا بقضاء الله، كما نجد من حال السلف رحمهم الله ورضي الله عنه. فمقتضى هذا الإيمان بالقدر يعني أنك تسلم ولا تتبرم ولا تتسخط، كما مر بنا في كتاب في باب الصبر من أحوال الصابرين من الأنبياء والأولياء، لأنك إذا تسخطت على القدر فهذا يناقض إيمانك بالقدر، حالك تناقض ما تدعيه بلسانك. فهذا من ثمرة الإيمان بالقدر، أن الإنسان إذا حصل شيء دقيقا أو جليلا أنه يعتقد أنه بقدر الله وبقضائه سبحانه وتعالى، فمن مقتضى إيمانه وإسلامه أن يسلم ويستسلم لقضاء الله، ويحمد الله أن الأمر لم يكن أشد من ذلك، وأن الله وفقه للقبول والاستسلام. فلما ذكر ذلك قال صدقت، أخبرني عن الإحسان. وهذا محل الشاهد من الحديث الذي يدخل تحت باب المراقبة من هذا الحديث، هو هذه الفقرة، قال أخبرني عن الإحسان. فالإحسان يأتي بعد الإيمان، لأنه أعظم الأحوال، أعظم الأحوال. من لم يكن مؤمنا لا يمكن أن يكون محسن. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا قال أن تعبد الله، العبادة كما قل اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن إذا كنت تريد أن تتصف بالإحسان يجب أن تعبد الله. إن صليت تعتقد يقينا كأنك ترى الله وأنت لا ترى. قال لن تراني، فرؤية الله سبحانه في الدنيا لا يمكن، إنما في الآخرة. وردت النصوص الصحيحة الثابتة من القرآن والسنة أن المؤمنين يرون ربهم كما وردت. أما في الدنيا فهذا الحديث أمثاله أنك لا ترى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت لا تراه إذن تعتقد أن الله جل جلاله يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أنت في صلاتك إذا اعتقدت هذا المعتقد، وأنت في صومك، الصوم أمر خفي وسر بين العبد وبين نفسه، من يطلع إذا أراد أن يشرب أو يأكل أو ما إلى ذلك، لكن إذا انطلقت من هذا المنطلق وعبدت الله كأنك تراه لكنك لا تراه إنما يراك، فأنت جعلت من نفسك رقيبا، فلا تبالي بالرقباء، حضروا أم غابوا، ذكروا أم غفلوا. وهكذا الشأن في زكاتك وفي صلاتك وفي جميع عباداتك، صلة رحم، صلة جوار، حقوق الناس، إن كنت تقدم هذه الأشياء مجاملة ورياء وسمعة فهذا لا يفيدك شيئا. الله سبحانه وتعالى كما ورد في الأحاديث في يوم القيامة يقول اذهب إلى هؤلاء الذين أنت عبدتهم، تجد الجزاء عندهم إن كان عندهم من جزاء. أما إذا عبدت الله في هذه الأشياء واعتقدت أن الله سبحانه وتعالى يراك فأنت إنما تعملها لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا مقتضى المراقبة، وهذا في الحقيقة من أهم ما نحتاج إليه يا أخوان، أن نعبد الله سبحانه وتعالى كأننا نراه، فإذا لم يكن فإنه يرانا. والله إننا لنغفل كثيرا عن هذه المسألة، نغفل كثيرا، مع أنها من البدهيات ومن أبسط ما تجد في القرآن وفي السنة. تقرأ دائم السميع البصير، ما معنى السميع البصير؟ سميع صفة مبالغة، فعيل مبالغة عند البيان، يعني سميع غاية السمع، بصير غاية البصر. وكما في الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلم سركم وجهركم، يعلم السر والجهر. حتى يعني الجهر أحيانا ابن آدم قد لا يفقه من الجهر، إذا ارتفع الصوت قد يشوش على مسامعه ولا يدرك ولا يفهم، حتى يكون الأمر معتدل بين السر والجهر. الله جل جلاله سرا جهرا غاية في الجهر، ما الأمر واحد. فأقول إذا تدبرنا هذا الأمر والله أرحنا أنفسنا وأرحنا غيرنا وأرحنا محاكمنا وأرحنا قضاتنا وأرحنا المسؤولين وبيوتنا وارتحنا وارتحنا. لكننا في غفلة عن هذه الأشياء، وإلا أضعف الأحوال أن يكون الإنسان متأدب مع الله سبحانه وتعالى. أنت لو كنت في بيت من الزجاج العاكس الذي تكشف فيه من الخلف، وقيل لك هذا الزجاج والناس قد يمرون بك وأنت لا تراهم، ألا ترى أن الإنسان العاقل يتحفظ كثيرا؟ يتحفظ، ما يتصرف في داخل هذا البيت الزجاجي، لأنه على علم، هو خرج ورأى، رأى أن داخل البيت هذا مكشوف مكشوف، فلا يمكن أن يفعل في هذا البيت إلا ما يحمد عليه ويثنى عليه به ويشكر، ولا يمكن أن يعمل شيء فيه سعة. الله جل جلاله له المثل الأعلى، يراك أكثر وأدق من هذه الرؤية التي قد يكون فيها أحيانا نوع من الغفلة أو الغموض أو عدم الوضوح. فما بالنا إذن، ما بالنا أحيانا، نسأل الله السلام والعافية، ليست مجرد الخفية، قد تكون الخفية أحيانا فيها نوع من الإعذار، كما ورد في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهر. فكل إنسان أحيانا يعني خفية هذا أخف، لكن أيضا مقتضى الإحسان حتى الخفية، أنك خفيتك أن لا تأتي شيء تعتقد أنه خطأ، أما إذا كنت يعني تعتقد أنه صواب أو تجهل فيه هذا الأمر والحمد لله محل عفو. لكن المشكلة والمصيبة أن الإنسان يأتي أمور هو على يقين أنها خطأ، أنها خطأ مع نفسه أو مع أهله أو مع أولاده أو مع جيرانه، ويغفل وينسى أن الله سبحانه وتعالى يراه في هذا الموقف ويسمع كلامه ويرى تحركاته. سأله عن الساعة فكان من جوابه عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والمقصود بالساعة ذلك اليوم الذي تنتهي فيه الدنيا وتبدأ الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بأنه ليس هو أعلم من السائل، فهذه علمها عند ربي. وقد كثر في القرآن الكريم التعرض وذكر السؤال عن الساعة، وأكثره من قبل الكفار والمشركين، إما على سبيل الإنكار أو على سبيل الاستبعاد أو على سبيل الاستهتار، لكنه ليس سؤالا على بابه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، لا تأتيكم إلا بغتة. فآيات كثيرة متعددة كلها على أن شأن الساعة عظيم وخطير وأنه عاجل ويأتي بغتة وأنها لا تأتي إلا بغتة. ثقلت في السماوات والأرض كما في الآية الأخرى، أي ثقل علمها وخفي علمها على أهل السماوات وأهل الأرض. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم، كيف أنعم، أي كيف أسر وأفرح وأرتاح. وصاحب الصور قد التقمه، قد التقمه يستمع الإذن، وفي لفظ قد حنى جبهته يستمع الإذن متى يؤمر. حديث صحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما. كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه يستمع الإذن، يعني في حالة استعداد تام في كل لحظة، يعني هذه اللحظة التي نحن فيها هو كذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي إلا أقل من اللحظة. لذلك في الحديث الآخر أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام قبيل غروب الشمس وقال: إنما بقي من الدنيا أقل أو مثل، على ما ورد في الحديث، بالنسبة لما مضى من النهار لما بقي هو كذلك نسبة الدنيا ما مضى منها فيما بقي مثل ما مضى من نسبة ذلك اليوم الذي خطب فيه عليه الصلاة والسلام، وكان قبيل غروب الشمس كما يقول الصحابي رضي الله عنه. وهذا مما يدعو الإنسان إلى صدق المراقبة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما إذا رأى بعض الآيات الكونية من صواعق أو رياح شديدة أو خسوف أو كسوف، فيجد شيء من عليه الصلاة والسلام من الفزع. فإذا كان هذا عليه الصلاة والسلام فكيف ينبغي أن نكون نحن؟ ولا ينبغي أن يكون شأننا كشأن الغافلين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فلا ينبغي أن نكون هكذا. فالإنسان العاقل يكون كالطالب المجد الذي قد استعد لامتحانه، ما عنده زيادة في المذاكرة، مستعد متى ما أعلن موعد الامتحان فهو قد أعد أموره ورتب أوراقه ومعلوماته وكل شيء. وكذلك أنت أيها المؤمن، كما في حديث ابن عمر، وهذا فيما يتصل بساعتك الخاصة التي أجلك، أجل الإنسان إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه ساعة خاصة بكل إنسان وهو أجله، ثم الساعة الكبرى. فالعاقل يكون رتب أموره وأعماله وقضى ديونه التي لله أو للخلق، وكأنه يرى أنه على آخر ساعة من الدنيا. ولذلك في الحديث الآخر: صلي صلاة مودع. فأنت إذا صليت هذه الفريضة، صليت المغرب، ينبغي أن تتصور تصورا قويا أنها قد تكون آخر صلاة لك. صليت العشاء فتؤديها كما لو قيل لك وأخبرك مخبر صادق متيقن أن هذه آخر صلاة لك، ماذا يكون موقفك؟ فلا شك أنك سوف تؤديها أحسن الأداء، متصلا بالله. ثم مراجعة لنفسك، ماذا من الحقوق أهملت؟ ماذا من الديون تركت؟ ماذا من الفرائض التي تساهلت فيها؟ إلى آخر ما يدركه كل إنسان. قال: أخبرني عن أماراتها، ما دام أنك لا تعلم وأنا وأنت سواء في عدم العلم بموعدها، فما هي أماراتها؟ وهذا من رحمة الله بعباده أن جعل لها آيات مقدمات. قال أن تلد الأمة ربتها، هذا له عدة تفسيرات عند أهل العلم، لعل أقربها أن هذا فيه إشارة إلى كثرة الإماء، وهذا يقوله عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام، في أول الإسلام ولم تكثر الفتوحات ولم يكثر الأسرى بأيدي المسلمين من الإماء وعامة الأرقاء، كان شيء قليل، فهذا فيه إشارة إلى أنكم سوف تتوغلون في البلاد وتفتحونها وتتغلبون على الكفرة من اليهود والنصارى والمجوس وعامة والوثنيين وتأسرونهم ويكون تكون نساءهم رقيقات عندكم. فينتج عن هذا أن تلد الأمة ربتها. فيقول أهل العلم في تفسير هذا أن نتيجة كون الإنسان يسترق امرأة فما ولدته منه أحرار، فتكون الأمة ابنتها سيدة لها بحكم أنها ابنة السيد، ابنة السيد، أو يقولون باعتبار ما كان من الرق. هذا من التفسيرات التي ذكرها أهل العلم من المقصود بهذه العلامة أو الأمارة، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا أيضا فيه إشارة إلى التحول الاقتصادي الذي يحصل للأمة، التحول الاجتماعي، فأن ترى الحفاة الذين يمشون حفاة من الفقر ومن الهزال ومن البساطة التامة، حفاة وعراه لا يلبسون إلا أشياء خفيفة جدا، لا يقصد العري التام، إنما كأنهم عراه لقلة ما يلبسون وحقارته. العالة يعني فقراء، عالة على الناس ما يستطيعون يقضوا حوائجهم بأنفسهم من معاشهم وغيره، بل هم عالة على غيرهم. رعاء الشاء مهنتهم رعاة، قد يملكون منها الشيء القليل الذي لا يعدل شيئا أو يكون أجراء، أجراء. فهؤلاء مع تحول الاقتصادي والاجتماعي، هذه الفئة الاجتماعية التي كانت مثلا قبل كذا من السنوات، قبل عقود، قبل قرون، الله أعلم بذلك، تجدهم صاروا يتطاولون في البنيان، يتنافسون، إما البنيان على ظاهره بمعنى التنافس في بناء العمارات حقيقة بالأدوار والطبقات، أو بالتفنن في بنائها، كل واحد يقول أنا أحسن منك بناء متانة وزخرفة وإتقانا وما إلى ذلك، هذا وهذا كله داخل في التطاول. وقد يكون هذا التطاول في ذات البنيان، وقد يكون في أمور التجارة بصفة عامة والتنافس فيها. هذه من العلامات التي يعني حصلت ومرت. ولعله أهل العلم يقولون لماذا اقتصر على هاتين عليه الصلاة والسلام، هاتين العلامتين، مع أن هناك علامات كبرى وعدد كما وردت في الأحاديث والآثار، فمنها علامات قريبة جدا من حصول وقيام الساعة، كطلوع الشمس من مغربها، كالدجال وكالدابة والنار التي تحشر الناس والخسف وما ورد من تعداد آيات. فالعلماء يقولون لعله اقتصر على هاتين لأنها هي أول ما يحصل، ولعلها حصلت في الفترات الإسلامية التي المسلمون صار عندهم نوع من التحول الاجتماعي والاقتصادي، فصار رعاء الشاء في فترة من فترات التاريخ يتطاولون في البنية، وكذلك صارت الأمة تلد سيدتها، وأن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. فيقول هذا من الشيء الذي لعله انتهى، فما بقيت إلا العلامات والأمارات الكبرى. يقول عمر رضي الله عنه: ثم انطلق هذا الرجل الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، جاء بصفة رجل غريب لا يعرفونه، فلبثت مليا، مليا أي مدة من الزمن يعني طويلة شيئا ما، على هذه الرواية قيل أنها 3 أيام. فلقيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدري من السائل الذي كان من شأنه كذا وكذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمر دينكم. فهذه من وسائل التعليم التي الله سبحانه وتعالى أنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون بوحي من القرآن أو يكون بإلهام ووحي الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم به، أو يكون بمثل هذه الصفة يأتي جبريل، وهذا تكرر من جبريل عليه السلام، يأتي في عدة حالات بصور مختلفة. فعلى كل حال هذا كما ذكرنا في الدرس السابق هو حديث عظيم وجامع، وذكرنا من كلام بعض أهل العلم كالقرطبي رحمه الله أنه ينبغي أن يقال عنه أم السنة كما يقال عن الفاتحة أم القرآن، لأنه جمع أمور الإيمان والإسلام والإحسان وما يتصل بأمارات الساعة ومن الآداب التي تضمنها فيما يتصل بطلب العلم وأدب السؤال. فجبريل كما في الرواية التي ذكرتها أنه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أدنو، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدنو عدة مرات حتى دنا واقترب بالموضع الذي ذكره عمر رضي الله عنه أنه وضع ركبتيه إلى ركبتيه، وتضمن شيئا كثيرا من ذلك.